فما كادت كلمة الجنة تصافح آذان القوم حتى أشرقت وجوههم بالفرحة وزهت قسماتهم بالبهجة وقالوا رضينا يا رسول الله، رضينا يا رسول الله. ومنذ ذلك اليوم جعل الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس خطيبة، كما كان حسان بن ثابت شاعرة، فصار إذا جاءته وفود العرب لتفاخره أو تناظره بألسنة الفصحاء المقاول من خطبائها وشعرائها ندب لهم ثابت بن قيس لمصاولة الخطباء، وحسان بن ثابت لمفاخرة الشعراء. ولقد كان ثابت بن قيس مؤمنا عميق الإيمان، تقيا صادق التقوى، شديد الخشية من ربه، عظيم الحذر من كل ما يغضب الله عز وجل. فلقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم هلعا جزعا، أي خائفا محزونا، ترتعد فرائصه خوفا وخشية، فقال: ما بك يا أبا محمد؟ فقال: أخشى أن أكون قد هلكت يا رسول الله. قال: ولم؟ قال: لقد نهانا الله عز وجل عن أن نحب أن نحمد بما لم نفعل، وأجدني أحب الحمد، ونهانا عن الخيلاء أي التكبر، وأجدني أحب الزهو، والزهو هو الإعجاب بالنفس. فما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يهدئ من روعه حتى قال: يا ثابت، ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فأشرق وجه ثابت بهذه البشرى وقال: بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لك ذلك. ولما نزل قوله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، عند ذلك تجنب ثابت بن قيس مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من شدة حبه له وفرط تعلقه به، ولزم بيته حتى لا يكاد يبرحه إلا لأداء الصلاة المكتوبة، فافتقده النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال: من يأتيني بخبره؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. وذهب إليه فوجده في منزله محزونا منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك يا أبا محمد؟ قال: شر. قال: وما ذاك؟ قال: إنك تعرف أني رجل جهير الصوت، وأن صوتي كثيرا ما يعلو على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نزل من القرآن ما تعلم، وما أحسبني إلا قد حبط عملي وأنني من أهل النار. فرجع الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بما رأى وما سمع، فقال: اذهب إليه وقل له: لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة. فكانت هذه بشارة عظمى لثابت ظل يرجو خيرها طوال حياته. وقد شهد ثابت بن قيس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها سوى بدر، وأقحم نفسه في غمار المعارك طلبا للشهادة التي بشره بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخطئها في كل مرة، وهي قاب قوسين منه أو أدنى، إلى أن وقعت حروب الردة بين المسلمين ومسيلمة الكذاب على عهد الصديق رضي الله عنه. ولقد كان ثابت بن قيس إذ ذاك أميرا لجند الأنصار، وسالم مولى أبي حذيفة أميرا لجند المهاجرين، وخالد بن الوليد قائدا للجيش كله أنصاره ومهاجريه ومن فيه من أبناء البوادي. ولقد كانت الغلبة والقوة في جل المعارك لمسيلمة ورجاله على جيوش المسلمين، حتى بلغ بهم الأمر أن اقتحموا فسطاط خالد بن الوليد أي خيمته، وهموا بقتل زوجته أم تميم، وقطعوا حبال الفستاط ومزقوه شر ممزق. فرأى ثابت بن قيس يوم ذاك من تضعضع المسلمين ما شحن قلبه أسا وكمدا، وسمع أبناء المدن يرمون أهل البوادي بالجبن، وأهل البوادي يصفون أبناء المدن بأنهم لا يحسنون القتال ولا يدرون ما الحرب. عند ذلك تحنط ثابت وتكفن ووقف على رؤوس الأشهاد وقال: يا معشر المسلمين، ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بئس ما عودتم أعداءكم من الجرأة عليكم، وبئس ما عودتم أنفسكم من الانخذال لهم. ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء من الشرك، يعني مسيلمة وقومه، وأبرأ إليك مما يصنع هؤلاء، يعني المسلمين. ثم هب هبة الأسد الضاري كتفا لكتف مع الغر الميامين البراء بن مالك الأنصاري وزيد بن الخطاب أخي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم وغيرهم من المؤمنين السابقين، وأبلى بلاء عظيما ملأ قلوب المسلمين حمية وعزما، وشحن أفئدة المشركين وهنا ورعبا. وما زال يجالد في كل اتجاه ويضارب بكل سلاح حتى أثخنته الجراح، فخر صريعا على أرض المعركة قرير العين بما كتب الله له من الشهادة التي بشره بها حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلوج الصدر بما حقق الله على يديه للمسلمين من النصر. وكانت على ثابت درع نفيسة، فمر به رجل من المسلمين فنزعها عنه وأخذها لنفسه. وفي الليلة التالية لاستشهاده رآه رجل من المسلمين في منامه، فقال للرجل: أنا ثابت بن قيس، فهل عرفتني؟ قال: نعم. فقال: إني أوصيك بوصية، فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعها. إني لما قتلت بالأمس مر بي رجل من المسلمين صفته كذا وكذا، فأخذ درعي ومضى بها نحو خبائه، أي خيمته، في أقصى المعسكر من الجهة الفلانية، ووضعها تحت قدر له، ووضع فوق القدر رحلا، والرحل هو ما يوضع فوق ظهر البعير ونحوه ويرحل عليه. فأت خالد بن الوليد وقل له أن يبعث إلى الرجل من يأخذ الدرع منه، فهي ما تزال في مكانها، وأوصيك بأخرى، فإياك أن تقول هذا حلم نائم فتضيعها. قل لخالد: إذا قدمت على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فقل له: إن على ثابت بن قيس من الدين كذا وكذا، وإن فلانا وفلانا من رقيقه، أي من عبيده، وإن فلانا وفلانا من رقيقه عتيقان، أي معتوقان محرران، فليقض ديني وليحرر غلامي. فاستيقظ الرجل فأتى خالد بن الوليد فأخبره بما سمع وما رأى، فبعث خالد من يحضر الدرع من عند آخذها، فوجدها في مكانها وجاء بها كما هي. ولما عاد خالد إلى المدينة حدث أبا بكر رضي الله عنه بخبر ثابت بن قيس ووصيته، فأجاز الصديق وصيته، وما عرف أحد قبله ولا بعده أجيزت وصيته بعد موته سواه، رضي الله عن ثابت بن قيس وأرضاه، وجعل في أعلى عليين مثواه. لله در أناس أخلصوا عملا على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم،